الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وبعد. نشرع بعون الله تبارك وتعالى في ما يعتبر مقدمة لصيد الخاطر، وهو كلام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى حول الخواطر وتقييدها. فقال مستفتحا: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. قال الشيخ الإمام العالم أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه: الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وصلى الله على أشرف من اجتباه وعلى من صاحبه وولاه، وسلم تسليما لا يدرك منتهى. لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لها ثم تعرض عنها فتذهب، كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر كي لا ينسى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة. وكم قد خطر لي شيء فأتشاغل عن إثباته فيذهب فأتأسف عليه، ورأيت من نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر سنح لي من عجائب الغيب ما لم يكن في حسابه، فأنثال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريط فيه. فجعلت هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر، والله ولي النفع، إنه قريب مجيب. ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن شيء ذكرناه في المقدمة، وهو عن أهمية حفظ العلم لا سيما خواطر الفكر. وكل ما يتدبر الإنسان في جملة من العلم لا بد وأن يكتبها. لماذا؟ أولا لأن الحفظ خوان، ثانيا لأن الإنسان مهما كانت قوة حفظه فإنه مع كثرة التحصيل وتراكم الأفكار والعلوم يكبر عمره وتكبر معه هذه الأفكار، فتختلط وتضطرب وتتعارض فيلغي بعضها بعضا. فإننا كلما عرضت لنا فكرة ثم أتت بعدها فكرة وبعدها فكرة وأفكار، فإن الإنسان لا يثبت في ذهنه الأقرب إلا ما كان حريا على متابعة تذكره مرارا وتكرارا. فالذي لا يتتبعه بالتذكر والمذاكرة يلغى وينسى ويهمل في الذاكرة البعيدة، حتى أنه إذا عرض عليه قال: هذا كان عندي لكني تناسيته، أو ربما من بعد العهد به يقرأه كأنه يقرأه لأول مرة. ولذلك يحدث هذا لكثير ممن لم يكن له شأن ورسوخ في العلم، بأنه ربما ذاكر الأمر أو الجملة أو المادة العلمية، يعني ذاكر ورده من الدرس مثلا، ثم لأنه ليس أهلا لذلك في أول أمره، لسيما في أول الأمر، يذكر غيره وغيره، ثم يتفرع ويتشتت في هذا العلم وهذا العلم وهذا العلم. فينبغي عليه أن يتفطن لأهمية المراجعة التي يعني هي الأصل فيها أن تكون المذاكرة. فهذه المذاكرة هي التي تذكر الذهن بقوة الاستحضار للعلم. فإذا كان الإنسان مشغول عن هذا المعنى وشغل نفسه بغيره وغيره، يحدث له نوع من الشتات. وما هو الشتات؟ نوع من تبعثر العلم في الذهن دون رابط. فإذا به يريد أن يستحضر أمرا كان يعرفه لكنه يبذل جهدا مضنيا، ربما استرده وربما لا. ثم بعد ذلك هو لا يجده حاضرا عند البداهة، عندما يرد بداهة أو يشرح بداهة لا يجد القديم، وربما يتعب في استحضاره عن طريق الألفاظ. يعني نحن نفهم على قدر ما نتقن من عبارات. أنت لا تفهم شيء لا تعرف العبارات المعبرة عنه. بدلالة أننا لا نفهم اللغة الأعجمية إذا قرأناها. لماذا؟ لأنه ليس عندنا سيل من العبارات التي تولد في الذهن معاني فنفهم وندرك. فإذا كان الإنسان ليس جيدا في استحضار العبارات لكن جيد في فهم المعاني، عوقه لسان فصار عنده المعنى كامن في داخله لا يستطيع أن يعبر عنه. هذا يحدث للمبتدئ ويحدث لمن تأخر العلم في ذهنه فلم يذكر، فهو ربما يعني يعلم أنه يدور في ذهنه نوع معلومة أو نوع بيان لشيء يليق بهذا الحدث لكنه لا يستطيع استحضار الألفاظ المعبر عنه. واضح؟ طيب، خروجا من ذلك كله، كيف يصون أهل العلم العلم؟ يصونه بالكتابة والتقييد. ولذلك هو أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة. والصحيح أنه هو طعن في الحديث أو في رفع الحديث في العلل المتناهية، ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وصحح كونه موقوفا على عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الحديث من رواية عن أنس وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ومن حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فهو يعني ذكر أو روي مرفوعا وموقوفا. الرواية المرفوعة رواية ضعيفة أبطلها عدد من أهل العلم، وأما الرواية الموقوفة فمنهم من يصححها ومنهم من يضعفها، والأقوى أنها تصحح. إذن قيد العلم بالكتابة صحيح موقوف على بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى، والأصل أنه قول مشهور عند سلف الأمة. كما ذكرنا قبل ذلك: العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة. فالتغلب على آلية الذهن في إتلاف القديم الذي لم يذاكر تتغلب عليه بكتابة هذا العلم، لا سيما الخواطر. يعني هذه قاعدة عامة، ثم هذا الأمر خاص من هذا العام. لماذا؟ لأن الخواطر أصلا لم تكن على ساق العلم الذي في ذهنك، بل هي فتح من الله عز وجل عرض على الذهن، ثم سرعان ما يعرض عن الذهن، يعرض له ثم يعرض عنه. إذن مثل ذلك صيد ثمين ليس له استقرار في الذهن، فأولى بالقيد من غيره، فأولى أن يكتب. ثم بعد ذلك قال فصل، وعند هذا الفصل بعض أهل العلم من المحققين في بعض النسخ يحاول استقراء أو قراءة ما كتبه ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى ثم يبوب له، وهذه الأبواب ليست من عمل ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك ستجد تغايرا بين النسخ، بعض النسخ فصل ثم يأتي بالخاطرة، بعض النسخ فصل وعنوان، بعض النسخ عنوان مختلف، وهكذا. وهذا عائد لاجتهاد المحققين لهذه الخواطر. أما هنا فقال فصل، وعند غيره قال أثر المواعظ في القلب. يعني اجتهد في تسمية هذا أو هذه الخاطرة بأنها في أثر المواعظ في القلب. قال ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: قد تعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القساوة والغفلة، فتدبرت السبب في ذلك فعرفته. ولذلك هو هنا يتكلم عن التدبر، فهل ينفصل التدبر عن التفكر؟ لا، هو منه، هو من جملة عمليات الفكر العقلي. واضح؟ ومحل هذه العمليات الشريفة هو القلب. وهل القلب محل العقل أم الدماغ؟ اختلف في ذلك أهل العلم، ويتقوى عندي موافقة ظاهر القرآن بأن القلوب تعقل، بل وقد اكتشف بعض العلماء المعاصرين أن هناك خلايا للذاكرة في القلب وبها إدراك كالعقل أو كعمليات المخ العقلية. فهنا يمكن الجمع بين الأمرين بأن يقال أن للمخ عقل وهو له دور كبير في الإدراك العقلي، وكذلك القلب لا ينفك عن ذلك. طيب إذا قلنا لكن ضربة على الرأس قد تفقد العقل، أما ضربة على القلب لا يلزم أن يفقد الإنسان بها العقل، فنقول نعم للذاكرة التي هي مخزنة في الدماغ أثر قوي في الإدراك العقلي، ومع ذلك هناك نوع من إدراك عقلي لا سيما المتعلق بالشعور الإيماني والغيبيات له علاقة بالقلب، ولأننا لن نستطيع أن نعرف ذلك لأنه يلزم من ذلك أن يعيش الإنسان بلا قلب حتى تجري عليه تجربة هل عقله تام أم نقص، فإذا فككت عنه القلب تلف الإنسان. إذن القلب أهميته في البدن كالدماغ، إذا انفك أحدهما تلف الإنسان، إذن لن تستطيع أن تجزم بهذا لا سيما مع ظهور هذه العلوم الجديدة التي تثبت أن للقلب إدراكا عقليا خاصا به. واضح؟ طيب هو يقول قد تعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة. بداية ما هي العظة؟ المواعظ جمع موعظة، والعظة هي الأمر والنهي مما يحث على الترغيب والترهيب. إذن الإنسان الأصل فيه إما أن يكون يقظا أو يكون غافلا، فإذا كان يقظا معناه أن لازم الأمر والنهي فعال في قلبه محرك لذهنه، فدائم التذكر للمراقبة الربانية، هذا صاحب اليقظة. أما صاحب الغفلة فهو ملتفت بالأمور الدنية عن الأمور العلية، ملتفت لأمر جمع المال والنساء والسلطان والشهوات التي نهى الله عز وجل العبد إذا أراد النجاة أن ينكب إليها وأن يحرص عليها، وأمره بأن يلتفت لأمر الآخرة ففي الآخرة النجاة. فمن اهتم بالأمر الدني الذي قال الله عز وجل فيه إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما ولاها أو عالم ومتعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فالذي على الإصبع من اليم القطرات التي تلتصق على الإصبع هي الدنيا، قدرها في الآخرة أن الآخرة هي اليم. وكثير من هذه الأحاديث يعني من ذلك كراهة الله عز وجل لشأن الدنيا وما فيه، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي أسك ميت فأمسكه من قرنه وقال لأصحابه أيكم يشتري هذا بدرهم، فتعفف الصحابة منهم من قال يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا أي لا يساوي درهما وهو حي، فما بالك وقد مات فاحتقره أهله، قال للدنيا أهون عند الله من هذا على أهله. إذن هذه الدنيا حقيرة دنية، فالذي ينشغل بالأمر الدني ويترك الأمر العلي لا شك أنه في غفلة. تمام؟ طيب العظة هي الأمر والنهي الذي يبعث في داخلنا مداومة تذكر الرغبة والرهبة والخوف والرجاء، هذه العظة، وهذا عمل الواعظ أنه يحرك في السامع هذا الأثر من الرغبة والرهبة الرجاء والخوف، فدائم التذكير بذلك. والعظة هذه لها نوعان، عظة المسموع وعظة المشهود. العظة تدخل في النفس البشرية من خلال طريقين، من خلال السماع ومن خلال الشهود الرؤية. أما عظة المسموع فهي التي تتعلق بكل ما نسمع من كلام الله وكلام رسله ومن أقوال الصالحين وتذكيرهم بما ينفع في الدنيا والآخرة وترك ما يضر في الدنيا والآخرة. أما العظة المشهودة فهي رؤية المرء لأحوال القدر وجريانه، ورؤية المرء لأحوال الغابرين، ورؤية المرء لآيات الله عز وجل الكونية والشرعية. فهذا يراه المرء بنفسه فيؤثر فيه. فهذه أيضا عظة، وهذه العظة لا يلزم أن تكون من خارج النفس البشرية، بل هي نوع من التدبر والتفكر كذلك. واضح؟ فإذا قلنا كيف ينتفع بالعظة، ليس مجرد أن العبد سمع العظة انتفع بها، وهذا الذي يدور حوله كلام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. الإنسان ينتفع بالعظة بأحد ثلاث: أولا بشدة الافتقار إليها، لا بد أن يستشعر أنه محتاج للموعظة، لا بد. المستغني لا ينتفع، الذي يأتيك مثلا في درس، في خطبة، في كلمة، في أتى هكذا على سبيل الجبر أو القهر، استحى أن يخرج من المسجد، استحى كذا وكذا، هذا عنده حائل بين الكلام وقلبه، وإن الكلام له خط سير بين لسان المتكلم وأثر الصوت وصداه وبين انفتاح القلب وانغلاق. فإذا كان منفتحا استقر في قلب القلب، وإذا كان القلب منغلقا أعرض عنه. فهذا الرجل كيف ينتفع بالموعظة؟ ينتفع بها، أول شروطه في الانتفاع بها أن يستشعر شدة الافتقار إليها والرغبة في الحصول عليها. ثم الأمر الثاني أن يكون عميا عن عيب الواعظ. هذا شرط مهم جدا. لماذا؟ لأن العلم ينتقل من أعلى إلى أسفل. العلم كالماء ينتقل من أعلى لأسفل، الماء لا يتحرك في مساوي ولا يتحرك من أدنى لأعلى، الأصل فيه، كذلك العلم. ولذلك قيل العلم حرب للفتى المتعالي كالماء حرب للمكان العالي. يعني إذا رأيت أنا أنني أساوي فلان الذي يتكلم أو أعلى منه، ففي كلتا الحالتين لن أستفيد منه، أحرم نفسي من علمه بهذا الشعور فقط. وذلك احذر من شعور القلب، في الشعور محرك للسلوك، ولا يغرك الهيكل الكامن أمامك، إن الذي أمامك إنسان مهذب وراقي. الأصل في الأمر حركة القلب، والتواضع قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا دون ظاهر، وقد يكون ظاهرا وباطنا. يعني إنسان إذا لقاك خضع لك القول ولين لك الكلام وأثنى عليك وكذا وكذا، ثم إذا أعرض عنك شك منك، هذا تواضعه ظاهر، متكلف مزيف. وآخر ربما تجد من كلامه أحيانا قسوة، لكنه في الحقيقة يرى نفسه ذليلا حقيرا، لكن أحيانا يقوم في مواطن النصح بشدة، وهذا ليس الأفضل لكن هذه طبيعته. فهذا تواضعه باطن، وهناك خير الناس من كان تواضعه في الظاهر والباطن، يتعامل مع الناس بما يليق أن يتعامل معهم من له انكسار وذلة وخفض جناح، وكذلك في داخله لا يرى لنفسه شأنا أبدا. فالشاهد في ذلك أن الإنسان كلما كان عميا عن عيوب الذي يعظه انتفع بالموعظة، وكلما رأى أمامه الواعظ معيبا كلما صنع ذلك حواجز بين القول والقلب. الأمر الثالث أن يكثر من تذكر الوعد والوعيد. هذه ثلاث تحتاج إلى تحرير. لماذا؟ لأن كثير من الناس يشكو من أنه يكثر من سماع الموعظة ولا ينتفع بها. ولذلك أنا أردت أن أسرد هذه التقدمة وهذا التأصيل عند هذه الخاطرة، لأن هذه الخاطرة تدور حول الأثر، لكن في الحقيقة هي لا تجمع الأمرين، إنما تتكلم عن ضعف الأثر بعد الانفلات من الموعظة، إنما معنى أنه تأثر حال سماع الموعظة. فأنا أردت أن أتمم الأمر بأن نذكر كيف أصلا ينتفع ومن الذي لا ينتفع، واضح؟ يعني ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى عند هذه الخطرة يتكلم عن إنسان تأثر ثم يشكو أنه بعد انفلاته يضعف الأثر حتى ينتهي، فهو يتكلم عن ذلك. لكن من تتمة هذا الباب أن نعلم كيف نتأثر بالموعظة أصلا، ومن الذي يحجب عن الموعظة أو عن التأثر بها لعدم إتيانه بشروط الانتفاع بالموعظة. واضح؟ طيب، أبنية التذكر كما قال الهروي رحمه الله تبارك وتعالى ثلاثة: أولا الانتفاع بالعظة، ثانيا الاستبصار بالعبرة، ثالثا الظفر بثمرة الفكرة. الانتفاع بالعظة، وقلنا أنه لا ينتفع بالعظة إلا من خلال ثلاثة شروط. والاستبصار بالعبرة، أي زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزلة التفكر بقوة الاستحضار، بمعنى أنه من قوة الفكرة المؤثرة على قلبه وشعوره ثم بعد ذلك على سلوكه، أنه من قوة استحضاره لها بقوة استحضاره لهذه الفكرة يظل في قلبه مستبصرا بالعبرة. تمام؟ يعني كلما تكون الفكرة مسيطرة على الذهن كلما يكون أسير هذه العظة، وإذا انفكت عن الذهن انفك التأثير، فإذا ضعف الضعف، وإذا نساها نسي التأثر. وبهذا نفهم طبيعة هذه الخطر، الآلية التي يعمل بها الذهن من قوة الاستحضار للفكرة ومن ضعف الاستحضار فضعف الفكرة. فكل ما تكون الفكرة مسيطرة على الذهن، مثل مثلا ما الذي جعل الصحابة تئن؟ أنهم أكثرهم كان يخشى على نفسه النفاق، وهذا ورد عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يذهب إلى حذيفة فيحلفه بالله: أقسمت عليك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من المنافقين؟ فالذي يجعل هذا الأمر عند عمر أن الفكرة حاضرة دائما أنه يخشى على نفس النفاق، بل وينقل ذلك عدد من الصحابة أن الصحابة كان أكثرهم يخشى على نفسه النفاق. وحديث حنظلة ليس عنا ببعيد، لما خرج فوجد فلقي أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة؟ قال: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأيعين، وهذا سينفعنا بعد ذلك في مراتب اليقظة، فكأن رأيعين، ثم إذا انصرفنا من عنده باشرنا الضيعات ولعبنا الأولاد وعفسنا الزوجات ونسينا كثيرا. فيرى أن هذا نفاق، لأنه ليس على حالة واحدة، أوليس المنافق متغير الحالات؟ فظن أن هذا الاشتراك في معنى التغير لا في حقيقة التغير. المنافق تغير إيمان، إنما هذا تغير دنيوي بشري طبعي جبلي، ومع ذلك هو شك أن يكون تغير الحالة من الأثر الإيماني لضعف الأثر الإيماني بعد الخروج إن يكون هذا نفاق. فقال له أبو بكر: والله إني أجد ما تجد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهما أنها ساعة وساعة إلى آخره. طيب، خلاصة الأمر أن الإنسان لابد له من استبصار بالعبرة حتى يكون على نفس الدرجة من التذكر وعلى نفس الدرجة من الخوف والرجاء. طيب، الأمر الثالث، الاستبصار بالعبرة هذا قبل أن ننصرف عنه يتعلق بثلاثة شروط أيضا. يعني احنا قلنا شروط انتفاع، الانتفاع بالإيه؟ بالموعظة. وقلنا أن أول شرط شدة الافتقار إليها، وثاني شرط العمى عن عيب الواعظ، وثالث شرط تذكر الوعد والوعيد. الاستبصار بالعبرة، لأن هذه أبنية الانتفاع بالموعظة، الاستبصار بالعبرة، ثم الثالثة الظفر بثمرة الفكرة، هذه الثلاثة هي أبنية الإيه؟ أبنية التذكر. يعني يفضل ذهنك حاضر بهذه الثلاثة، يفضل المعاني الربانية مؤثرة على ذهنك وعلى قلبك، وإذا كان التأثير مستمرا كان القلب منفعلا، وإذا كان القلب منفعلا أثر ذلك على السلوك، على القول والفعل. واضح؟ هذا الذي نريد، نريد إصلاحا، لا نريد مجرد أن نسمع فنستمتع ثم ننصرف بلا عمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، والموعظة نوع علم. إذن خلاصة الأمر أن هذه الثلاث، كلمنا عن شروط الانتفاع بالموعظة، وكلمنا عن الاستبصار بالعبرة، وشروط الاستبصار بالعبرة أولا العقل، ومعناه قوة الإدراك وسلامة الفهم. لا بد أن يكون العقل سليم، وإلا كيف يستبصر؟ لأن الاستبصار رؤية عقلية. واضح؟ طيب، الشرط الثاني معرفة قدر الوقت وقيمة العمر ومراحله وانصراف كل مرحلة مؤذن بفوات العمر كله. إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك، ويوشك إن ذهب البعض أن يذهب الكل. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى له رسالة رائعة اسمها إنباء النائم الغمر عن مواطن العمر أو عن مواسم العمر، يتكلم عن مراحل الإنسان في عمره، عن طفولته وما هو الواجب تجاه الوالدين في تربيته، ثم بعد ذلك عن مراحل الصبا، ثم بعد ذلك الشباب. فبعد ذلك يحث الشاب نفسه على استغلال هذه القيمة الربانية اللي هي الشباب، وعن شبابه وفيما أفناه. واضح؟ وفيما أبلاه، عن عمره وفيما أفناه، وعن شبابه وفيما أبلاه. تمام؟ فخلاصة الأمر إن فترة الشباب هذه كنز، فيبدأ بخطابه للشاب بكيف يستغل هذه المرحلة، ثم إذا انفلتت يكلمه عن بعد ذلك مرحلة الكهولة، بعد ذلك الشيخوخة، وهكذا، ويريه أن ثم وظائف لهذه المراحل، وأن من السلف من كان في فترة عمره وهو في الشباب يفعل كذا، وهو في الكهولة يفعل كذا، وهكذا وهكذا. واضح؟ إذن مواسم العمر وقيمة الوقت هذا شرط في الاستبصار، وإلا الاستبصار نور هينطفئ. واضح؟ الأمر الثالث السلامة من اتباع الهوى وأوامر النفس الأمارة بالسوء. لماذا؟ لأن هذه عوارض قواطع تحول بين العبد وبين وصوله إلى ما يريد. الأمر الثالث الظفر بثمرة الفكرة، والفكرة لها ثمرتان: علم نافع وعمل صالح. الفكرة التي تأتيك هذه لا بد أن تثمر علما وعملا، وإلا بعض الناس لا تثمر عنده الفكرة أصلا، تأتيه فيعرض عليه، وبعض الناس تثمر عنده علما لا عملا، فيؤصل وينظر ولا أثر في الإيه؟ في القول والجريح، إنما فقط تأصيل وتنظير. العلم بالنسبة له ترتيب، وهذا كعمل بعض المستشرقين الذين حفظوا السنة. يعني كان بعض المستشرقين كان يجلس للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، وكان العلامة أحمد شاكر رحمه الله كان يلقبه بالحافظ، بل ورد على العلامة أحمد شاكر رحمه الله في بعض الأحاديث وأثبتها، هو هذا المستشرق وليس بمسلم. فهذا الفكرة ما الذي فعلته؟ أورثت علما لا عملا. والأولى أن تورث العلم، وأن العلم يورث العمل، هذا الذي ينفع العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى، وإلا كان العلم حجة على العبد يوم القيامة. واضح؟ ولذلك ما هو مصدر العلم في هذه الأمة؟ القرآن. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والقرآن حجة لك أو عليك؟ لماذا؟ لأن القرآن هذا يحوي علم، فهذا العلم الذي أتاك إما أن يكون حجة لك يوم القيامة بأنك أقمت حدوده وطبقت أحكامه والتزمت أوامره واجتنبت نواهيه، هذا عملك. واضح؟ أو يكون الإنسان الأبعد عافانا الله عز وجل أعرض عن ذكر الله وأعرض عن القرآن، فكان القرآن بين يديه كما كانت التوراة بين يدي اليهود لا يعملون بها. واضح؟ طيب، قال قد تعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة بالمرة للتأصيل، وليس هذا عادة مستمرة في كل الخواطر إن شاء الله، لكن أهمية هذا من كل هذه مواعظ أصلا. فكان ينبغي أن نبدأ التعرض للخواطر التي في حقيقتها هي مواعظ من ابن الجوزي، هذه الخواطر ينبغي أن نفهم كيف تحرك الذهن أصلا، يعني نحن نعود بها ليس فوائد حول الكلام فقط والألفاظ، بل نعود بها علينا كيف تحركنا حتى لا نقع فيما حذرنا منه، علم بلا عمل. واضح؟ بالنسبة لليقظة، فاليقظة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وابو اسماعيل الهروي رحمه الله تبارك وتعالى أن اليقظة أول منازل العبودية، ولذلك عرفوا اليقظة فقالوا وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. انزعاج القلب، أنت متخيل إنسان يعني اليقظة هذه أشبه بيقظة النائم، فالقلب في غفلة نائم، فما الذي يحدث لنا حال اليقظة من النوم؟ تحرك الكيان، تمام؟ انزعاج بعد هدوء، اضطراب بعد هدوء، صح؟ حركة بعد سكون، هكذا القلب، سكون الغفلة، عافانا الله من أمره. ثم إذا يقظ أو يقظ انزعج واضطرب وتحرك وحدثت فيه إثارة، فقال هي انزعاج القلب لروعة الانتباه، فجأة الجنة، النار، الموت، الحساب، العذاب، كل هذه المحركات أدهشته، تمام؟ هذه روعة الانتباه من رقدة الغافلين. قال وينتقل العبد من منزلة الغفلة إلى منزلة العزم. إذن الغفلة أو اليقظة العزم، تمام؟ أو اجعل الأمر السكون اللي هو الغفلة، ثم بعد ذلك إيه؟ العزم. ما هو العزم؟ قال العقد الجازم إلى السير ومفارقة كل قاطع ومعوق ومرافقة كل معين أو كل معين وموصل، إن هو يعقد عقدا جازما أنه سيسير إلى الله عز وجل، وكل ما شغله عن الله يتركه، وكل ما عاقه في سيره إلى الله يتعداه ويتخطاه، ولا يرافق في طريقه إلا كل معين يوصله إلى مرضات الله تبارك وتعالى. واضح؟ هذه أو هذا هو العزم، أو هذه منزلة العزم. بعد ذلك إذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة، وهي تحديق القلب نحو المطلوب. هذا معنى الفكرة، إن القلب يفضل مركز في نقطة واحدة أرادها، هذا التركيز، هذا التحديق هو الفكرة. قال تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملا. طب التفصيل، متى يأتي التفصيل؟ يأتي التفصيل بكثرة التفكر والتذكر والتعلم، تأتي تفاصيل لهذه الفكرة. واضح؟ قال فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، يعني إذا صحت الفكرة، الفكرة أوجبت البصيرة. ما هي البصيرة؟ نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. حينئذ يصح قول حنظلة فكأن رأي عين. شوف بقوة الفكرة توصل البصيرة، والبصيرة نور يخليه مراقب للوعد والوعيد، فيظل إذا تذكر الجنة والنار لا يتذكرهما لفظا أو معنى خافتا، إنما يتذكر الجنة والنار كأن رأي عين، فتتحول الفكرة التي هي مقرها القلب إلى حالة من قوة اليقين، كأنه يقين رؤية العين. الإنسان إذا رأى شيء بعينه وليس عنده ضرر ولا مرض ولا عرض ولا جنون، طالما رأاه بعينه هذا أقوى يقين يمر عليه. فتخيل أن تكون فكرة في القلب تتحول إلى هذه المرتبة، فكأن رأي عين. الجنة والنار أمور ما نعلم عنها إلا ما ذكر الله عز وجل لنا وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه المقدمة أفهمتنا طبيعة التعامل مع التذكر والتفكر والوعظ إلى آخره، حينئذ سنتعرض باختصار إلى الخاطرة. يقول: قد تعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، اللي هي الانتباه، روعة الانتباه من رقود الإيه؟ الغافلين، اليقظة. فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادة القساوة والغفل. إذن هو يقظة إذا تأثر، ليس النوع الذي ذكرناه الذي هو عازل لقلبه عن الموعظ، لا ليس، إنما هذا إنسان تأثر يعني فيه خير، لكن هو يشكو من أنه إذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة وعادت الغفلة. قال: فتدبرت السبب في ذلك فعرفته، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين، يعني الناس متفاوتون لسماع المواعظ ولأثر الموعظة في قلوبهم. هذا التفاوت من أكثر من وجه، لكن أهم أسباب انطفاء حرارة اليقظة وخفوت لهيبها، ثم بعد ذلك تحول هذا اللهيب إلى نوع من الرماد بالنسيان، هو الذي سيذكر. السبب الأول أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. المواعظ هذه تنزل على القلب كالصوت ينزل على البدن، الكرباج، والكرباج هذا لا يؤثر أثره في حال وقوعه أو بعد انقضائه مثل حال وقوعه، أشد أثر للصوت حال الوقوع. حتى لو تكررت السياط فإن الصوت الأول هو الذي يلهب، ثم ما كان بعده تابع له في الأثر، وهذا الذي صبر به الشاطر يعني اللص الإمام أحمد رحمه الله، وذكره الإمام أحمد مثنيا عليه أنه ممن جعله الله عز وجل سببا لصبره في المحنة، لأنه كان يخشى على نفسه لا القتل إنما الصوت. فبين له فلان الأشطر الذي يعني كان شريكا له في محبسه، قال: ألا تعرفني؟ إنني أنا فلان الأشطر، مكتوب في دواوين أمير المؤمنين أنني جلدت أكثر من 40,000 جلدة أو 4,000، الشك عني. قال: يا إمام، إنما هو أول صوت أو اثنين ثم لن تشعر بشيء. فالسياط في تكرارها ينسي أثرها أو ينسي بعضها بعضا في الأثر، لأن التالي تبع للأول، المزعج هو الأول. من هنا تفهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة الإيه؟ السآم والملل. لماذا؟ لأنه يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم أن كثرة المواعظ الموعظة بحدة الموعظة وقوة الأثر، لا بكثرة المواعظ، واضح، ولا بالتتابع الممل، إنما يكفيك أن تكون الموعظة مؤثرة بقوة فقط، أن تنتقي للضعيف ما يقوي قلبه فيوهن ضعفه أكثر من جهة الشيطان، بمعنى أن الإنسان يكون ضعيفا لأنه ضعيف أمام الشيطان وأمام النفس الأمارة بالسوء، بهذا يوصف بالضعف، لحقيقة الضعف، وضعف يظهر أمام مين؟ يظهر أمام الشيطان، هو يريد النجاة، الشيطان يريدها أن يهلك، فيأتيه الشيطان بالوسواس، فيبدأ الإنسان بالإيه؟ بالخنوع لضعفه، لا يستطيع أن يقاوم، ضعيف، ما يستطيع. فإذا اخترت موعظة مؤثرة شديدة التأثير، كانت هذه الموعظة مقوية لقلبه أمام الشيطان، موهنة لكيد الشيطان وأثر الشيطان فيه، تزيد ضعف الشيطان. لماذا عبرت بتزيد ضعف؟ لأن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، والحقيقة إن لما يكون كيد الشيطان ضعيف والإنسان يستجيب له، معنى ذلك إن هذا إنسان ضعيف جدا، لأن الإنسان المفروض أن يكون متوازنا أمام قوى الخير والشر، متوازن، واضح؟ لا هو بالمعصومية كالملائكة، ولا هو بالانحراف التام كالشياطين، أن يكون متوازن بينه، يعني قد يقترف من هذا، كل ابن آدم خطأ، واضح؟ لكن تخيل أن الشيطان يكون موصوف في القرآن بأن كيده ضعيف، ويكون الإنسان مستجيب لمن وصف بالذي هو كيده ضعيف، يبقى الإنسان أضعف، الذي يستجيب للشيطان أضعف بكثير. فمتى يتقوى الإنسان بإيمانه يعود إلى اتزانه، لن يكون معصوما، وإنما لن يكون أضعف من الشيطان. هذه هي الفكرة، وهذه فكرة المواعظ. يقول أحدهما، يعني أحد السببين، أن المواعظ كالسياط، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها إيلامها وقت وقوعها. وهذا الكلام ذكره تقريبا بنصه ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في لطائف المعرف، ولعله استفاده منه، لأن يعني ابن رجب تعليقات رائعة على ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، يعني جاي فارغ الانشغال، خلي الشواغل، خلي العلائق والعوائق، ولذلك اشترطنا أن يكون هو الذي يريد الموعظة. فإذا أتى يريد الموعظة معناه أنه بإقدامه مريدا للموعظة أخلى قلبه من الشواغل. الشواغل أهم معوقات الانتفاع بالموعظة. لماذا؟ الإنسان كيف لا ينتفع بصلاته؟ يدخل الصلاة وعقله وقلبه في أعماله وأشغاله وأهله وعياله، صحيح؟ فلذلك لا ينتفع. فالشواغل هذه معوقة للانتفاع. لكن إذا كان الإنسان قد أتى للموعظة بإرادته مريدا للانتفاع ولحصول الخير له، فهو قد أخلى قلبه. طيب، هل خلو القلب من الشواغل سيظل بعد انصرافه؟ لا، أول ما يخرج من المسجد تعود إليه الشواغل. إذن هو بيّن أن السببين اللذين يؤثران في ضعف تأثير الموعظة، الأول أن ده أمر طبيعي، هذا من الطبيعي على الإنسان، أن الإنسان حالة جلده يتأثر بقوة، ثم بعد رفع الصوت يضعف التأثير حتى يلتئم الجرح أو كذا، خلاص ينسى الألم، واضح؟ وهذه آلية في الجسد. الأمر الثاني أنه لما كان حاضرا في الموعظة كان بإرادته مزاح العلة، لا شواغل ولا علائق ولا عوائق ولا قواطع، هو يريد الانتفاع. ولذلك كم مرة ترى في الموعظة بكاء إنسان أو حسرة إنسان، وهذا يرى في الوجوه لمن يخاطب الناس، ترى إنسان متحسر أمامك على ما فوت من عمره، هذا تراه في وجهه. كل هذه الآثار لماذا تذهب بعد الخروج؟ لأن القلب عاد مشحونا بالشواغل مرة أخرى فعوقت الآثار، واضح؟ قال: والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها، وكيف يصح أن يكون كما كان وهذه حالة تعم الخلق؟ هذا أمر طبيعي، أمر جبلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا هذا قبل ابن الجوزي لما قال لحنظلة: لو تظلون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات. أنت هتتحول ملائكة، واضح؟ لكن ساعة وساعة، لأنتم بشر لستم كالخلق الملائكي، أنتم بشر، فهذا أمر جبلي طبيعي، أصل الخلق فينا. ولا يتحسر الإنسان على ذلك إلا إذا لم يصب من الموعظة ما ينجي، يعني فضل هالك عافانا الله، فضل مبتعد، هذا يخشى على نفسه. إنما إنسان يرى في أثر الخير في نفسه لكنه كان يتمنى أعلى ما يمكن، لم يصب الأعلى وإن أصاب فاضلا لا بأس، هذا من طبع الإنسان. لكن متى يشعر الإنسان بأنه في محلة خطر وتهدد أن يكون سماع للمواعظ غير متأثرا بها. هذا الذي يخشى، كثير السماع ضعيف أو قليل الانتفاع. قال إلا أن أرباب اليقظة، هذه حالة عم الخلق، إلا أن أرباب اليقظة، هذا نوع المخصوص، هؤلاء هم الأولياء حقا. طبعا كلمة ولي هذه تعم كل مؤمن، تمام؟ يعني الولاية هذه مراتب، خلاص. ولذلك أهل العلم على أن الأولياء كلهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، الثلاثة أولياء. لكن الولاية على قدر الطاعة، فالظالم لنفسه لا شك أن له حظ قليل من الولاية. لماذا؟ لأنه عصى فحظه قليل. والمقتصد لا شك أنه له حظ مقبول من الولاية لأنه ناجي. لكن الولاية أو الولي إذا أطلق غالبا ينصرف للذهن السابق بالخيرات، هذا الذي ينصرف للذهن عند سماع كلمة ولي. هؤلاء الذين يعبر عنهم بأنهم أرباب اليقظة، اللي هم قلوبهم حية، الذين إذا تدبرت في حالهم تعجبت، هل هناك من الناس من يعيش على هذه الحالة؟ نعم الآن، نعم وإن قلوا، لكن الآن، قديما كانوا كثرة. يعني إذا تدبرت في حال علي بن الفضيل بن عياض، هذا عجيب. وفكرة أرباب اليقظة هذه تنطبق عليه وعلى مثله. لماذا؟ الرجل كاد أنه يموت ثم مات. يعني في كل مرة تقريبا يسمع آيات العذاب يغشى عليه، ثم في مرة مات بسبب آية من آيات العذاب. يعني يذكر ذلك الإمام الذهبي في السير، ويذكر هذه القصة غيره، وأظنه ممن ذكره الثعلبي في قتل القرآن، كتابه الماتع قتل القرآن جمع فيه قصص الذين ماتوا بسبب آية أو غير ذلك قتل القرآن. فذكر أنه كان أبوه يعني يخشى من أن يقرأ أمامه بآية العذاب لما يحدث له من حال، اللي هو أن يخشى عليه، قلبه ما يتحمل، يعني يتفكر فيستحضر المشهد فكأنه رأي عين، فكأنه يباشر النار، فما يتحمل يخشى عليه. ففي ليلة التفت أبوه إلى الدار، لم يجد عليا، فصلى بأهله فقرأ من سورة الأنعام، فإذا بعلي الوقور الرباني يدخل من الدار، فإذا بصلاة يصلي، ثم يصل الوالد إلى قوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، حينها سمعوا سقطة، في شيء سقط، فانتهوا من صلاتهم فانتبهوا، فإذا بعلي قد مات، قلبه ما تحمل حسرة الكفار على شفير النار، وتمني الكفار أن يعودوا إلى الدنيا ليحصلوا الإيمان حتى ينجوا من عذاب الله تبارك وتعالى، حتى ينجوا من ذلك. هذه الحسرة ما تحملها قلبه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب، استحضر هذا المشهد أتلف قلبه. وهذا الحال ليس في فرد أو فردين، في هذه الأمة كثير جدا. لماذا لم نسمع عن هذه الأحوال عند الصحابة؟ بعضها حدث لكن ليس بهذه الدرجة، لأن الله اختار الصحابة واصطفاهم لصحبة نبيه، لهم قلوب خاصة، عندهم من قوة البصيرة والإيمان واليقين ما يحفظ القلوب من التلف. ومع ذلك فقد ذكر لنا أن عمر رحمه الله تبارك وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنه نزل في العسس ليلا فمر على بيت فإذا من بالدار يقرأ إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال فأخذ يكررها حتى أغشي عليه، ثم حمل فعاده الناس شهرا، وهو عمر الشديد، واضح. لكن ليس كالأحوال التي سمعنا عنها في من أتى بعض الصحابة. لماذا؟ لقوة قلوب الصحابة، هؤلاء اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه نافق حنظلة. يعني هؤلاء أول ما تتيقظ قلوبهم ويمضوا إلى الله تبارك وتعالى لا يثنيهم شيء، لا يثني عزيمتهم شيء أبدا، يريدون يصلوا إلى الله، فإذا غلب الطبع البشري على الحال الذي هم فيه اتهموا أنفسهم بالنفاق، ضجوا. كيف يحدث لي هذا؟ كيف يحدث لي هذا مع الله سبحانه وتعالى؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء، ليس مجرد فقط ينسى التأثير بل يخطئ. آدم عليه السلام نبي معلم مكلم ومع ذلك عصى ربه، لكن انظر لما عصى ربه ما الذي حدث؟ كما ذكرنا قبل ذلك، كما في الحديث، في حديث الذي رواه الإمام حاكم في المستدرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عصى آدم ربه فر في الجنة فتعلقت به إحدى شجر الجنة فقال أرسليني، قالت ما أنا بمرسلتك، ثم ناداه ربه يا آدم أمني تفر، قال يا ربي ألا أستحي منك. لماذا فر في الجنة؟ لأن ركب الطبع غلبه فعصى. كل ابن آدم خطأ، أصل فينا أن نخطئ، واضح؟ لسنا بمعصومين، وخير الخطائين التوابون، لكن ليغلبنا طبعنا فنخطئ. لما أخطأ آدم عليه السلام الذي انتبه بأنه كيف حدث هذا فضج، يعني كأنه تمرد على نفسه، كيف حدث هذا؟ هذا أحوال هؤلاء الأكابر، ليس مثل حالنا نسأل الله السلامة، الذي يعني يعب الذنب بالذنب، يكثر ويتابع بين الذنوب ويصل بعضها ببعض، عافانا الله، نسأل الله السلامة يا رب والتوبة. لا، هؤلاء ما على هذا ارتضوا لأنفسه. ولذلك قال فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات، فلو توقف بهم ركب الطبع يعني الجبلة والسجية الإنسانية لضجوا كما قال حنظلة عن نفسه نافق حنظلة. ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الرياح. والوصف بالسنبلة تميلها الرياح هذا ورد في حديث أنس عند أبي يعلى، مثل المؤمن مثل السنبلة يميل أحيانا وتقوم أحيانا، أو تميل أحيانا وتقوم أحيانا. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث كعب، وورد من حديث أبي هريرة وجابر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأراد من ذلك أن هناك أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا واليقظة، يعني هذا حال أكثر الناس، أكثر الناس من أهل الهداية. لماذا؟ لأن الإنسان ينسى المواعظ، وكلما نسي غفل، وكلما تذكر انتبه ويقظ. ولذلك ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا طبع المؤمن، فقال خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا إذا ذكر. واضح؟ يعني نسيان الموعظة هو الذي يعني الأصل فيه، نسأل الله السلام، لكن شرط أن إذا ذكرنا بالله تذكرنا. إذن تكلمنا عن الصنف الأول وهو السابق بالخيرات، الصنف الثاني نعده المقتصد، الصنف الثالث وأقوام لا يؤثر فيهم ما تقدم من المواعظ إلا بمقدار سماعه كماء دحرجته على صفوان. يعني اللي هو تحس بأنه استئناس وبركة ومحبة حديث، يسمع للسماع، يسمع أراد الانتفاع، لكن عنده عوارض كثيرة ما عالجها. يعني لا يلزم فقط إن هو مجرد أراد السماع فقط، لا، ربما أراد الانتفاع. طب ما الذي منع؟ قلنا ولذلك أصلنا بذلك إن ثم شروط للانتفاع بالموعظة لم يحققها، والشروط يلزم من عدمها الإيه؟ العدم. واضح؟ قلنا شدة الافتقار إليها، طيب لعله حقق هذا. العمى عن عيب الواعظ، هذه يحدث وتقع يقع فيها أكثر الناس، الناس يسمعون الخطيب ثم يخرجون يتكلمون عن الخطيب، سبحان الله. الأمر الثالث تذكر الوعد والوعيد، لا هم ينسون ذلك، يلتهون وينشغلون بما ليهيهم أو بأمورهم الدنيوية وشواغلهم فينسون الوعد والوعيد، الوعد والوعيد. الشاهد في ذلك أنه شبههم بماذا، أو شبه سماعهم بماء دحرجته على صفوان. الصفوان الحجر الأملس، وكثيرا ما يكون أبيض، إذا سكبت عليه الماء انصرف كله لا يتعلق بالحجر. وهذا قد ورد مذموما في هذا التشبيه، وورد ممدوحا في حديث آخر. في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، إلى أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الشبهة تأتي عليه تجري لا تتعلق به، وإلى أسود مربادة كالكوز مجخية، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الآخر عفان الله لتشرب بحبة المعاصي وتعمقت في قلبه وتوغلت، فهذا تحوله إلى أسود، كثرة المعاصي كثرة العلامات السوداء يتحول إلى أسود فيه بياض كوزي قال إلى أسود مربدة، يعني شديد السواد فيه بياض، اللي هو إيه؟ أصل الخير في كل مخلوق، حاجة فيه مربدة كالكوز مجخي، الكوز هذا باللي فيه مقلوب منكوش هو وما فيه، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. لكن الشاهد في ذلك أنه لما ذكر الصفوان أو الحجر ها هنا ذكره ممدوحا شبه به المؤمن، قلب المؤمن لا أبيض مثل الصفا، صفا الصخرة البيضة شديدة النعومة ملساء لا يلتصق عليها شيء، ها هنا استخدمها للذم. لماذا؟ لأنها ينعزل عنها، الأولى ينعزل عنها الشبهات والشهوات، وهذه ينعزل عنها الانتفاع بالخلق. إذن هذه هي الخاطرة الأولى بتقدمة الكتاب، ثم إن شاء الله عز وجل المرة القادمة ننتقل إلى خاطرة أخرى، سأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. أقول قولي هذا، استغفر الله لي، جزاكم الله خيرا.